فالحاج وكذلك المعتمر إذا أراد قصد بيت الله عز وجل فعليه أن يتزود. أولاً يتزود بالمال، فإنه يحتاج إليه في سكن أو في ركوب أو في أكل أو في دواء أو في متاع، يتزود بالمال الكافي. وأيضاً أنصحه أن يصطحب معه حقيبة ظهر يكون فيها متاعه الذي يحتاج إليه في تنقلاته، ولبس الحقيبة لا يؤثر في الإحرام ولا يلزمه شيء. وكذلك يتزود الرجل من إزار ورداء، وليكن معه اثنان على أقل الأحوال، بحيث أنه يستطيع أن يغسل أحدهما ويلبس الآخر، ويكون في هذه الشنطة أحد الإزار والرداء، ويكون أيضا فيها شاحن متنقل، هذا يحتاج إليه حتى يتواصل مع إخوانه أو مع زوجته إن كانت له زوجة أو مع المشرفين ونحو ذلك، لأنه ليس في كل مكان تجد ما تشحن به الشحن المباشر. وأيضا إذا كان من أصحاب الأمراض عافانا الله وإياكم، كمرض السكر أو الضغط أو غيرها، يصطحب دواءه معه، يكون دواءه معه. وأيضا يصطحب بعض الأطعمة التي قد يحتاجها في تنقلاته، لأن المريض لا يأكل كل شيء، فيأخذ الأطعمة الخاصة به كالتمر مثلا خفيف المحمل وهو زاد ونحو ذلك مما يحتاجه. ومن الأشياء المهمة أن يصطحب معه مظلة، والمظلة لا تؤثر في إحرامه بشرط أن تكون منفصلة، أن هناك مظلات كما سيأتي التنبيه عليه تكون متصلة بالرأس، وهذه لا تجوز، هذه لا تجوز لأنها في حكم غطاء الرأس. أما المظلة المفصولة فلا حرج، وهي مهمة جدا. كم من إنسان مرض وبعضهم قد توفي بأسباب ضربة الشمس، وتعلمون أن كثيرا من التنقلات تكون في وقت النهار وفي وقت شدة حرارة الشمس، فتكون معه مظلة جيدة يصطحبها في كل تنقلاته، تكون دائما معه في كل تنقلاته. وأيضا مما يصطحبه معه إذا كان يجد فراشا صغيرا يستطيع نقله، لأنه يحتاج إليه في مزدلفة، مزدلفة ليس فيها فرش، بعض الناس ربما ينام على الأرض وتكون الأرض حارة، أو ربما يفرش رداءه، فإذا كان يجد فراشا خفيف المحمل يستطيع أن يأخذه معه فهذا أمر حسن، هذا أمر حسن. وأيضا لا ينسى بطاقات التعريف تكون معه، حتى إذا تاه في المناسك خاصة كبار السن أو نحو ذلك سهل على رجال الأمن رده إلى أهله، وهذا من الأمور المهمة. وأيضا أنصحه باصطحاب بعض المرطبات للجسم، لأن مع كثرة المشي يحصل له تسلخات، فيحتاج إلى مثل هذه الأشياء، وهي أيضا لا تضر إحرامه، كونك تستعمل بعض المرطبات أو بعض الكريمات لا حرج فيها ولو كانت ذات رائحة، لأن مستعملها لا يعد متطيبا، فهذه يحتاج إليها خاصة من كان يكثر من المشي. وأيضا أنصح بشراء لباس أو حذاء جيد للمشي، وأنصحه أن يلبسه هنا حتى يعتاد عليه، لأن بعض الناس ربما يشتري حذاء جديدا فيذهب هناك فلا يتناسب معه الحذاء، يكون ضيقا يكون واسعا لا يرتاح فيه في المشي، يجربه هنا حتى يرى أنه يناسبه ويصطحب معه مثل هذا الأمر. وإذا كان ممن يحتاج إلى بعض الأشياء مثل أدوات الحلاقة وكذلك مثلا أدوات التنظيف مثل فرشة ومعجون ومزيل عرق وصابون وشامبو، هذه أشياء حسنة يحتاجها في تنقلاته في المناسك، لأنه سيبقى 5 أيام في المناسك، وربما لا يأتي إلى مكان سكنه إلا يوم العيد لمن أراد أن يلازم منى. فهذه من الأمور المهمة التي على الحاج أن يتنبه لها، وأيضا أن يصطحب معه خيمة صغيرة تكون لأهله إذا كانت معه زوجته حتى تكون مستورة، فهذا أفضل. هناك خيام صغيرة ربما تكون إذا رد بعضها إلى بعض تكون حتى في الحقيبة التي تكون خلف ظهره، إذا تيسر له أن يجعل معه خيمة صغيرة تكون لزوجته أو للنساء معه حتى يكون مستورات، فهذا أولى والله أعلم. وأيضا إذا ركبت الطيارة يكن معك إزارك ورداءك، لا تجعله تحت لأنه ستمر على الميقات وأنت في الطائرة، لأن بعض الناس يؤخر لبس الإزار والرداء. وهنا أنبه على أمر، هيئة الحج بالمملكة العربية السعودية هناك أشياء عندهم ممنوعة وممنوع إدخالها، بعض الأدوية غير مصرح بها مثلا وبعض الأشياء الأخرى، فيمكن مراجعة صفحة الهيئة حتى يجتنب ما قد يعرقل بسببه في الدخول إلى مكة.